أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب أرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى ينهى نبيه عن الحزن على الكفار ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون، يبيتون ويكذبون ويكفرون. لا تحزن عليهم يا نبي ولا تكن في ضيق أو ضيق مما يمكرون، أي مما يبيتونه ويدبرونه للمكر بالإسلام وأهله. ويقولون هؤلاء الكفار متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى، أين يأتي الوعد بالعقوبة أو بالقيامة؟ إن كنتم صادقين في ذلك فأتوا به. وهذا من جهلهم عياذا بالله وعدم استعمالهم لعقولهم. إذن لا تحزن يا نبي عليهم، هذا نهي عن الحزن عليهم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان حريص على إيمان قومه وحريص على إيصال الخير، ولذلك قال له ربه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فكان صلوات الله وسلامه عليه حريصا عليه، فرب يطمئن ويقول له لا تحزن عليه ولا تكن في ضيق. الضيق هو ألم الصدر الذي يحصل من أمر يراه الإنسان يعمل خطأ أو فيه ضرر على فاعله وهو يشفق عليه من أن يقع في الهلكة. المكر هو التدبير الخفي، مكر به إذا فعل به فعل في ظاهره يريد نفعه وفي باطنه يريد أن يوقع به. ولا يقال مكر الله إلا في سياقه، والله خير الماكرين. نعم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم، ما يقال إلا في سياقه، ما يشتق منه الحال. إذن اطمئن، فالله قادر وكريم وعزيز، وهؤلاء عياذا بالله كتب عليهم الشقاء، فلا تحزن عليهم ولا تهتم بما يقولون ويبيتون ويفعلون. ومن صفات هؤلاء يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى، استفهام للاستبطاء، يعني متى، يعني أتينا بالوعد، كأنه في طلب للوعد. إن كنتم صادقين فأتونا بما تعيدوننا به. قل لهم عسى أن يكون ردف لكم قروبا وعجل وهيئ لكم بعض الذي تستعجلون. ردف لكم، مثل تنبت بالدهن، ردف لكم، فاللام صلة، صلو ردفه، ردفكم يعني قربه، ولكن جاءت مقوية للأسلوب، يعني عسى أن يكون قرب لكم وهيئ لكم وعجل لكم بعض الذي تطلبونه وتستعجلونه. قال العلماء هو ما وقع لهم يوم بدر، هذا عربون لما ادخر لهم. إذن عسى من الله واجبة، عسى أن يكون ردف قرب وهيأ وعجل لكم بعض الذي تستعجلون، ردف لكم بعض ايوه هيئ لكم وقرب لكم بعض الذي تستعجلونه. بعدين هنا خوف ونبه على انه ان اخره فذلك لاجل شيء كتبه، والا عقوبتهم وهلاكهم امر محقق، ولكن الله تعالى قدر المقادير. ايوه ولكن يمكن أن يكون بعض ما تستعجلونه قرب لكم، وإن ربك ردف لكم، وإن ربك لذو فضل على الناس. إن توكيد ربك خالقك ومدبر أمرك ودافع عنك وعاط لك، فالرب هو السيد والمالك والمدبر وهو المعبود، أربعة معاني للرب. لا يعلم، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم، لا يعلم ما في قلوبهم ولكن أكرهم، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكرهم لا يشكرون، وإن ربك لذو لصاحب طول ونعم على الناس يدفع عنهم ويعطيهم ويرزقهم لذو فضل على الناس ولكن أكرهم لا يشكرون، يكفرون النعم كما قال وما أكره الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. إن ربك وهو الله جل وعلا لذو لصاحب فضل على الخلق، يرزقهم ويعطيهم الصحة والعافية والمال والولد، ومع ذلك يكذبون ويكفرون ولا يشكرون ويجحدون نعمه. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإن توكيد ربك خالقك وسيدك ومدبر أمرك، لا يعلم ما تكن، الكن من الاكتنان وهو ما يكون مستورا عن الناس، ويعلم ما يعلنون. إن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. إذن هو قادر وعليم، فاطمئن يا نبي بالنصر وبعقوبة هؤلاء، ولكن العقلاء ينبغي أن يتدبروا ويقلعوا عن المعاصي وعن الأخطاء قبل أن يفوت الأوان عليهم. وإن ربك جل وعلا لا يعلم ما تكن، أي ما تخفي صدورهم، وما يعلنون، ويعلم ما يفعلونه ظاهرا غير مكتوم. ثم بين شمول علمه لكل شيء، وأنه لا منجاة إلا بالصدق مع الله، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. غائبة لا نراها، في الجو، في الأرض، في الأرحام، في المخازن، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب، في اللوح المحفوظ، كتاب مبين. إذن قدرة الله قدرة هائلة لا يمكن أن تدرك بالعقول. من هذه صفاته؟ يقدم على معاصي، تعطل أوامره، تنتهك نواهيه، وحملها الإنسان. أما الإنسان فعلا ظلوم جهول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال إذن وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. غائبة سواء قالوا يعني غائبة في الكون، غائبة أي شيء كل شيء غائب عنا مكتوب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. النطفة إذا نفخت فيها الروح ختم عليها رزق أجل شقي أو سعيد، خلاص كل شيء مكتوب إلا في كتاب مبين جرى القلم بما هو كائن. إذن هذا الذي يخيف العلماء، هذا الذي يخيف الأتقياء، هذا الذي يخيف الجادين، هذا أكبر شيء يخيف الإنسان. إذن الحل أننا نتكل على الله ونجتهد في العمل. أمران: نلتجئ إلى الله ونعتمد على الله ونتوكل على الحي الذي لا يموت، ونجد في الأعمال، نجد في الأعمال. اعملوا اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق. وقل اعملوا. ولذلك الذي يريد النجاة يقوم بالأسباب. وما من غائبة، غائبة هي الشيء الذي لا تراه، غيب غائب عنك، سواء كان في السماء وفي الأرض أو في الأرحام أو في علم الله، كله في كتاب مكتوب مسطور لا يزيد ولا ينقص. بعدين بين فضل هذا القرآن وشموله وأنه مهيمن على كل الكتب. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن توكيد هذا القرآن الذي لا مثيل له. القرآن ما فيه شيء مثله، نور تبيان لكل شيء، يهدي للتي هي أقوم. ما فرطنا في الكتاب من شيء فأجله حتى يسمع كلام الله. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يقص يتلو ويبين لهم الأمور التي يختلفون فيها. بين لهم أن عزير عبد الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وبين لهم أن موسى، أن عيسى وأمه لم يكونا إله، وأشار إلى ذلك بتعبير بليغ وجميل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام. والذي يأكل الطعام يحتاج إلى ماذا؟ إلى إلى إلى بيت الأدب، إلى الحاجة، إلى الكنيف. إذن هو مخلوق، إذن هو عاجز. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن إن هذا القرآن يقص ويبين لبني إسرائيل كثير مما كانوا يختلفون فيه ويوضح لهم. ولذلك قال: ومهيمنا عليه، مهيمن على كل الكتب المقدمة، ويهديه للطريقة التي هي أقوم. ولا توجد قضية إلا وهي محلولة في القرآن. لا أقول هذا من باب المبالغة أو من باب العاطفة، هذا كلام الله تبيانا لكل شيء، تبيان لكل ما من شأنه أن يبينه. لذلك كل ما نحتاج إليه مبين في هذا الكتاب، ويبين لبني إسرائيل الأشياء التي يختلفون فيها، ووضح لهم الحق، وبين لهم كذبهم، وبين لهم ما يفعلون، وأعطاهم بأمورهم الخفية. وإنه أي هذا الكتاب لهدى بيان وتوفيق وإرشاد ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء نور مبين. كل شيء موجود في الكتاب. واحد يأخذ مغراف كبير ويغرف، لا توجد قضية نحتاج لها إلا وهي مبينة في هذا الكتاب. أليس حري بنا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب، نحفظه، نعمل به، نتدبره، نتخلق بأخلاقه، نتأدب بآدابه، نعيش. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين يرحمهم بما فيه من الأوامر الجميلة، وما فيه من النواهي النافع تركها، وما فيه من الآداب والأخلاق والأحكام، وما فيه من الأساليب الرفيعة التي إذا تأملها الإنسان إذا قرأ أو تكلم بهر السامعين لحسن أسلوبه. فاختار له الله تعالى أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين العذوبة والجزالة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. لذلك قال لهم كل البشر يأتوا ويجتمعوا ولهم أن يبحثوا عن من يساعدهم ويأتوا بسورة من مثله. ثم حكم قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا. فحري بنا أن نتدبر هذا الكتاب وأن نعمل به وأن نتخلق بأخلاقه وأن ننقل البشرية به. لا بد للأمة المسلمة من برامج جادة مع الكفار لننقذهم من النار، لأن كثيرا من الكفار يوم القيامة قد يلببون ويقولوا يا رب إن المسلمين عندهم هذا الكتاب فلم يوصلوه لنا وحالوا بيننا وبين فهم هذا القرآن. حري بنا أن نهتم بالمراكز وبدور الترجمة وب يعني الأجهزة وباستعمال هذه الآلات الجديدة لإنقاذ البشرية من النار. لا بد للأمة المسلمة، الأمة المسلمة الله قال خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا يضركم من ضل، الاهتداء هو أن نبين للناس الخير ونأمرهم باتباعه ونبين لهم الشر ونحذرهم من سلوكه، عند ذلك لا يضرنا ضلال من ضل. فلا بد أن نبين للعالم جمال هذا الدين ونبين لهم حسنه وأنه يحل مشاكلهم ويسعدهم ويجعلهم يزدهرون في دنياهم ويرحمون في أخراهم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، يقضي بين الناس يوم القيامة بحكمه، وكل واحد يعطى حقه كاملا، وكل واحد ظلم مظلمة تؤخذ له، حتى الشاة القرناء يؤخذ لها، يؤخذ منها للشاة الجلحة التي لا قرن لها. يوم القيامة كل واحد يأخذ حقه، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وكل إنسان يعطى له كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن الله سيجازي كلا بعمله، وأي إنسان يظلم ستأخذ منه المظلم. ولذلك ينبغي لنا لازلنا في دار الدنيا أننا نتحلل من المظالم، لأن الآخرة ما فيها إلا حسنات أو سيئات. فالذي عنده مظلمة لأخيه يتحلله منها أو يشتريها منه أو يحاول أن يدفع قدرها من الطاعة أو يدعو له. وهو العزيز العليم، العزيز الغالب، العليم بنيات عباده وبأعمالهم وبأمورهم، فيجازي كلا بعمله عزيز غالب ما أراده يكون، عليم كل واحد يعطيه حقه كاملا، ولا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم قال لنبيه وتوكل، فتوكل على الله، فتوكل إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. بعدين فتوكل على الله، ما دام الله يقضي وهو العزيز العليم فلذلك توكل عليه. هذا مومئ للعلة، علة التوكل عليه أنه عزيز وعليم، مومئ إلى ذلك. التوكل هو الالتجاء والاعتماد على الله، توكل على الله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقوم بالأسباب ويتوكل على الله، قيدها وتوكل، أعقلها وتوكل، اعملوا وتوكلوا. وتوكل، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك يا نبي على الحق الثابت الواضح الذي لا لبس فيه، على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هنا وقفة للعلماء، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ قولان للعلماء واختلاف قديم. ومن من نصر سماع الموتى شيخ الإسلام وابن القيم والوالد في هذه الآية في أضواء البيان، وكثير من العلماء قالوا الموتى لا يسمعون. ومن العلماء الذين قالوا ذلك عائشة رضي الله عنها، وقالت إن سماعهم قضية عين. وهناك نصوص صحيحة صريحة في سماع الموتى، وهناك نصوص مجملة في أن الموتى يعني لا يسمعون. ولطالب العلم أن ينظر في الأدلة، وما ترجح عنده يأخذ به ويرفق بالمخالف. ما دامت النصوص متحملة فالإنسان مكلف بما يفهم بعد الوقوف على النصوص وأقوال العلماء. فالذين قالوا إنهم يسمعون قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث من موقعة بدر جمع صناديد قريش ووضعهم في قليب، ثم رحل ركب راحلته وقال إن الله وعدني أعطاني ما وعدني، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر يا رسول الله بأبي أنت وأمي كيف تكلم هؤلاء وقد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، ولكنهم لا يجيبون. وفي الحديث الصحيح إن الميت لا يسمع قرع نعالي من كان يدفنه. أيوة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للقبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وما من مسلم يسلم على مسلم إلا رد الله عليه روحه وسلم عليه. ومنهم من قال الموتى لا يسمعون، وإذا ورد شيء فهذه قضية عين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. إذن هذه أدلة وهذه أدلة، والقضية بينها خلاف من العلماء، والمسألة خلاف طويل عريض. والذي وصل في المسألة لرأي يقول به، والمسألة سهلة. نعم. ثم قال ولا تسمع الصم الدعاء. الصم جمع صم، والأصم هو الذي لا يسمع. قال الدعاء إذا دعيت الأصم لا يسمع، وبالأخص إذا كان مدبر، لأنه إذا كان مقبل قد يسمع بعض الكلام أو يرى الشفتين فيفهم بعض الكلام، لكن إذا أدبر لا يسمع شيء، لأنه لا إذا نديت الأصم وهو مدبر لا يسمع شيء. ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ثم قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. وهذا تمثيل للكفار أن موارد العلم حجبت عن الانتفاع لما ينفعهم في إخراهم. أعوذ بالله. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مهتدون. فهم مسلمون. إذن هنا بين أن الكافر مهما نصحت له وبينت له وأتيته بالحجج والبراهين لا يقبل. وهذا الذي يخيف، لأن الله تعالى ختم على موارد العلم. ولذلك أخبر جل وعلا أن الذين هيئوا للنار لا يستعملون موارد العلم لما ينفعهم وينقذهم من النار. فقال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ولذلك موارد العلم أعطيت لنا لنشكر الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر ربنا، نقرأ القرآن، نسمع القرآن، نفكر كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ جيراني، كيف نربي أولادي على الدين، كيف نترك لي مشروع يرحمني ويرحم أمتي. أعطانا موارد العلم لنشكر الله. إذن كل شيء واضح. ثم بيّن أن هؤلاء عياذا بالله لا ينتفعون بوسائل العلم التي أعطيت لهم لأن الله تعالى حجبها. ثم قال لا الآية اللي قبل هذا إن تسمعوا ما تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا، يؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. هذا الذي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباع الرسل. ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ولذلك القرآن دائما منتهي على على على على شريحتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، إلى أن قال جل وعلا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هؤلاء لا يسمعون، ولكن تسمع الذين يؤمنون ويصدقون، فهؤلاء هم المسلمون. إذن ما الحل بعد هذا؟ ما الحل؟ الحل أن كل واحد منا يفتح صفحة جديدة وينجو بنفسه. النجاة النجاة، لأن وما من غائبة في السماء والأرض لا في كتاب مبين. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إذن ما فيه إلا الصدق والاجتهاد والالتجاء إلى الله والاتكال عليه. هذا هو الذي تكون به النجاة. النجاة بالاجتهاد والاتكال على الله ومعرفة العبد أنه لا يغيب شيء عن الله. إذا لا ينفع إلا الصدق، لا ينفع إلا الإخلاص، لا ينفع إلا العلم، العلم لأنه يحميك من موارد العطب، العمل لأن العمل يقوي إيمانك ودلالة على أن الله تعالى وفقك، ثم الاعتماد على الله والاتكال عليه لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا فعلنا هذا الله يصلح لنا دنيانا وأخرانا ويعزنا وينصرنا ويسعدنا ويجعلنا يوم القيامة في أعلى العليين، ومن أرادنا بسوء دمره ربنا. فما الذي نريد؟ إن أردنا الدنيا أغنانا، وإن أردنا الآخرة رحمنا، وإن أردنا عزتنا أعزنا. فلنطع ربنا ولنفهم ديننا ولنعمل بشريعته، وما أردناه يعطى لنا، والله قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ويقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول جل وعلا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالبدار البدار قبل فوات الأوان. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضد. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.